جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نحقق التوكل على الله؟ قبل الإجابة على السؤال أود التنبيه لأن سنتوقف في هذا اليوم بعد هذا اليوم عن الدرس، ونستأنف إن شاء الله بعد أداء الحج إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح مبرور، وأن يتقبل منا ومنكم. توكل على الله يكون أولا بالعلم بالله، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن القوة بيد الله، وأن تيسير الأمور بيد الله. ثم بعد ذلك شحذ الهمة والعزيمة على أن يفوض أمره لربه، وأن يتوجه بقلبه وقالبه إلى الله، توجه بقلبه يفوض الأمر إلى الله، يرفع يديه يسأل الله يدعو الله ويبذل السبب الذي أمره الله به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للتوكل كمال؟ فإن كان كيف يحقق؟ نعم، التوكل له كمال وله أصل كسائر العبادات. فالتوكل يعني له كمال بحيث أن العبد إذا حجبه أمر وأصابه شيء توكل على الله وكأنما حصل له المطلوب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحيانا يصيبنا اليأس والضعف بعد التوكل، فما العلاج؟ هذا ما وجد التوكل مع الضعف، كيف يكون ضعف؟ ولهذا أقول يعني أول مراتب التوكل العلم بالله، إذا تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه مهما انقطع الرجاء من الناس فالله على كل شيء قدير، مثل ما ذكرنا في الأمثلة: موسى على شاطئ البحر، العدو من خلفه والبحر أمامه، قال أصحاب موسى كما قال الله: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه الأسباب المادية، فرعون من وراءه والبحر أمامه، ماذا قال موسى؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه عبر لنا، إن معي ربي سيهدين، فجاءت الهداية الحسية والمعنوية، فأمره الله بأن يضرب البحر بعصا فانفلق البحر، وخاضه موسى وقومه إلى أن خرجوا من الشاطئ يسيرون في طريق يابس ليس فيه بلل، وهذا غاية ما يكون التمكين، وإلا لو خاضوا في الماء ونجوا مع شيء من البلل أنجاهم الله، لكن ليعلم الناس قدرة الله. فلما خرجوا وخاض فرعون وراءهم رجع البحر بأمر الله إلى ما كان عليه فأغرق فرعون. هذا التوكل. يعني هل الآن بلغنا يعني مبلغ موسى وقومه أن يكون العدو من وراءهم والبحر من أمامهم ومع هذا ما انقطع الرجاء في الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينام في ظل شجرة ومعه سيف، وما استيقظ إلا وعدو متسلط على رأسه معه السيف، قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، من يمنعك مني؟ أنا الآن متمكن بالسيف ورجل قوي ويحمل السيف. قال: الله. فسقط السيف من يده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، ما قال الله. فعرض عليه الإسلام فأسلم. هنا اليقين، ما بلغنا هذه المرحلة، السيف متسلط على رأسك من عدو ويقول الله ويحصل النصر من الله. إبراهيم يلقى في النار فيتوكل على الله، موسى أمامه البحر والعدو من وراءه توكل على الله. القرآن ما أنزل لنتغنى به فقط، بل لنتدبر القرآن، فإذا علمنا هذه المواطن وهذه الشواهد نعلم أن رب موسى ورب إبراهيم ورب محمد عليهم الصلاة والسلام هو ربنا، ليس لنا رب ولهم رب، ربنا واحد، لكن هم حققوا التوكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح هذا الدعاء: اللهم أني أسألك يقين إبراهيم وصبر أيوب وتوكل محمد وهكذا؟ هذا جهل، تسأل يقين فلان وصبر فلان، اسأل الله أن يرزقك اليقين، وفضل الله أوسع مما تقيد نفسك به. ثم الإنسان لا يجوز له أن يسأل الله منازل الأنبياء، اسأل الله اليقين، اسأل الله التوفيق، اسأل الله التوحيد، اسأل الله أن يعينك على أمرك، ولا تقيد نفسك بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل استحضار التوكل واجب في جميع الأعمال الدينية والدنيوية، وهل تاركها يؤثم؟ نعم بلا شك، كما أمر الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول شيخ الإسلام: لا يقيد الأمر على الإيمان ثم ينفى الإيمان بتركه إلا على واجب إن كنتم مؤمنين. مفهوم المخالفة أن إن لم تحققوا التوكل لستم بمؤمنين، لكن الإيمان نفيه قد ينفى لأصله وقد ينفى لكماله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل الدنيا مقياس لمحبة الله، أنه لو أعطاك أحبك أو أفقرك أبغضك؟ لا هذا غير صحيح، بل الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب وأبغض، لكن ما هو المقياس الحقيقي على محبة الله وتوفيق الله؟ هو ما ذكره الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. لا تسأل مفتي، هذا كلام رب العالمين يبين لك متى تعلم أن فلان محبوب لله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصره. إذا رأيت العبد موفقا لا يكاد يتكلم إلا بتوفيق الله، ولا يكاد يمشي إلا في رضا الله، ولا يكاد يتحرك حركة إلا في طاعة الله، فاعلم أن هذا له منزلة عند الله عز وجل. أما الدنيا لا، الدنيا أعطى قارون وأعطى فرعون وأعطى كثير من صناديد الكفر، أعطاهم ملكا ودنيا وجاها، فما أغنت عنهم هذا الجاه وهذا الملك وهذه الذرية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل لطلاب الجامعة إذا حجوا لا يجب عليهم الهدي من حيث إقامتهم في المملكة؟ أعيد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل لطلاب الجامعة إذا حجوا لا يجب عليهم الهدي من حيث إقامتهم في المملكة؟ هذا غير صحيح. من قال لك أن المقيم في المملكة ليس عليه هدي؟ إنما لا يكون الهدي لحاضري المسجد الحرام أهل مكة.